انه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. كلمة ولا معنى هذه الجملة ان ثبتت عن الامام لابد من تخريجها. اولا لابد من التثبت، هل الامام قال هذه العبارة ام لا، لانها ليست من عقيدته ولا من عقيدة اهل السنة قاطبة تفويض المعنى. هذه طريقة المفوضة، طريقة اهل التجهيل. ومن نقل عن الامام احمد بانه يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف صحيح ولا معنى، يجب تخريج هذه اللفظة ان صحت النسبة على انه ان المراد بالمعنى المعنى الذي يريده المؤولة وهو التحريف والتأويل. اما المعنى الذي يظهر من اللفظ فهذا معلوم لدى الجميع. فنسبة هؤلاء الى السلف والى السنة نسبة غير صحيحة. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما انزل الله اليه من ايات الصفات. يعرف معاني القرآن الايات الاخرى غير نصوص الصفات، اما نصوص الصفات لا يعلمها. ولا جبريل الذي بلغ عن الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني نصوص الصفات. وكذلك الاحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الاحاديث فيبلغ، ولكن بالنسبة لنصوص الصفات لا يعلم معناها، هكذا ظنوا. من اين اوتوا من سوء الفهم. وهؤلاء يظنون انهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله. اساءوا الفهم في التأويل وقالوا لا يعلم تأويل نصوص الصفات لا الانبياء ولا الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم، وجبرائيل لا يعلم. لماذا؟ لان الآية تقول وما يعلم تأويله الا الله. وكيف الإجابة وكيف حل المشكلة؟ تقسيم معنى التأويل، لأنهم أساءوا الفهم في معنى التأويل. ظنوا إن التأويل في القرآن وفي كلام الله تعالى كالتأويل المصطلح عليه عندهم. والوقف من حيث هو صحيح، وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم